አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይያለከሱ ይለምኑ የነበሩ በቀኑ ክፍለ ጊዜ በጾም እንዲሁም አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላን በማውሳት ያሳልፉ የነበሩ ሴቶች ናቸው። إنها جلسة مع المؤمنات ዛሬ የምንቀማመጠው ከሴት ምእመናት ጋር ይሆናል። እነዚህ ሴቶች ወጥራቸው እጅጉን በረካታ ነው። والله يا الله سبحانه وتعالى ተደፍቃሉ ከሆነ ዛሬ የተወሰኑትን ለማየት እንሞክራለን። أولهم ከነዚህ ሴቶች የመጀመሪያዎቹና ግንባር ቀደሞቹ ታላቋ ሰሐቢያ የሁላችንም እናት ኡሙ المؤمنين የሆኑት ኸዲጃ بنت خويلد ናቸው። ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه جبريل فقال يا رسول الله هذه خديجة قد آتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام. انظروا إلى جبريل. جبريل انت ملكة تنجري رسول عليه الصلاة والسلام زندا متعنا رسول عليه الصلاة والسلام زندا متعنا من الله يا الله ملأك تنياهوي تنجري خديجة لك رضي الله عنك ወደ አንተ እየመጣች ነው ትመጣለች። ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب ምግብ ወይ መጠጥ ወይ ደግሞ የምግብ ማባያ የሆነ ነገር ወደ አንተ ይዛ ትመጣለች አለችው። ማን? ጅብሪል አለይሂ ሰላም ለረሱል ላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها سبحان الله. ودانت رمطاتش غزي على جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالله يهونن سلام كالله يتلاكن سلامته ادرسات ومني عندهم دغمو كني كجبريل يتلاكن دبدبي سلامتان ادرسات بلو جبريل لرسول عليه الصلاه والسلام ان قال وبشرها ببيت في الجنه من قصب እንዲሁም ደግሞ በጀነት ውስጥ የተገነባ የሆነንም ቤት እንደዚሁ ወበሽርሃ አበስራት ምንም አይነት ነውር የሌለበት ምንም አይነት ችግር የሌለበት ምንም አይነት አይብ የሌለበት የሆነን ቤት እጅጉን ያማረን ቤት በጀነት አበስራት ብሎ ጅብሪል ለረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤን ያስቀምጣል። ደብዳቤው ከአላህና كجبريل نو لما انه يمسطو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله ملائكتنيا لرسول عليه الصلاه والسلام نو لما اللي يدرسوت لخديجه بنت خويلد ام المؤمنين رضي الله عنها لو امنانوت كله انات لهونتشو خديجه رضي الله عنها لو يمدرسوا الدبابه تملكتو لمن ولكن يهدبدبيك الله سبحانه وتعالى برسول صلى الله عليه الصلاه والسلام اما كان النت عليه الصلاه والسلام وده خديجه يمدرسوا دبدابي ملكته سنملكته اجيبون تنكرانا اجيبون املك يهون الملكته منناو يا بندنو عندناو كالله سبحانه وتعالى يهون السلام نو انظروا ولتنياو لذي تشي تجيبون تعلق الهونج اناتاتشن رضي الله عنها الله سبحانه وتعالى بجنة است بيت عند جنبنا عند اسكمطلات يميابسري هنا من دبدابينو انظروا دبدابينو عند يميادرسو مانو اشرف الخلق يفطران هلو يبلاي يهونوت رسول عليه الصلاة والسلام ناتشو الى خديجة رضي الله لمن خديجة منسل هونتشنو لمن هي يقات ما تشاله ይህን ማለት ከፍተኛ ተሽሪፍ ለቅና ያገኘችው ለምንድን ነው? ሊነራ خديجه رضي الله عنها هي اول من دخلت في الاسلام. خديجه مالت هي رضي الله عنها اول من دخل الى الاسلام والاسلام الناس جبوت يمجمراوچنا غنبار قدموچونات ونبذت عبادة الأصنام إتعودات أملكو إتجيقون ورورا يتوجهون إتتالق إناتاتشن وخلفت الأبطال بركاتا جاقنو تشندقمو يافراتشون إتتالق صحابيانات. حتى ضرب التاريخ الأمثال ببذلها. يسوان ترت يسوان سا بمياز تاريخ مسالين يا درجبات يونج تلق صحابيانج ودعانا إلى الاقتداء بفعلها. السؤال سرات ودر المسرى إن يسوان فلق إن بنكتل تغيية درجبات يونج تلق صحابيانج لم تلتفت إلى تهوين من كافر كافروج السؤال ما وردت السؤال أي مسالك أتشون فلسم وزر بلال تملك تج كلا يونج صحابيانج خديجة رضي الله عنها أو شبهة من فاجر ويدغموك الله سبحانه وتعالى من قريا فنقطوا يهونوا سوج بس ولي نتفوت ينبروا بركاتا نقروج بوتها رسطتش يونج تالك صحابية فكان جزاؤها هذا يسوى من دا من دا النبر أن أعد الله لها زلها الله سبحانه وتعالى نسوى تلاك يهونن شلمات ما الزقادة تنبر تلك شلماتها وبنى بيتها الله سبحانه وتعالى بجنة بيت اللي قنبها لا تنبر فاستبشرت وفرحت تبسرت السوام دستن يام هونج عبرت يهن بسماج قزي الله سبحانه وتعالى بجنة بيت الزقادة تنبر رسول سلام تاول لكل نيال بلا سوى إبادوان أبزاتشو الله أملاكي تجي هنج حتى لقيت ربها وهو راض عنها قتوان الله سبحانه وتعالى السو يسوان سرا وداج السوان وداج هنو ودا آخرا اسكهد التبت جزي درس الله سبحانه وتعالى نزاتنا وندمنا وتشن بقوي هنا النجار نجار بأخرا جنة كان نجبا لاتشو بسورة التوبة سنجر من ألم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله كان نسوي هذا الجن الله سبحانه وتعالى من دنو ملو نزاتنا وندمنا وتشن الله سبحانه وتعالى قال قبال لاتشو لأن السوبة وسطوى يمت ونزوتش مفسوباتي هنا تشن جنة برسواسر زوتاري وتش سيهونوم الجهون يميا مركونا يميا هدستون بيتوش بزاوست زوتاري هنو سيهونو الله سبحانه وتعالى قال قبال لاتشو ورضوان من الله أكبر كذهن بلا الله سبحانه وتعالى ودتهم لقساتشو ذلك يهجو على الله سبحانه وتعالى هو الفوز العظيم تلقوا يهونو الجبون كفتن يا يهونا دستا دل بلو مالت يهنو على الله سبحانه وتعالى فرضي الله عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أن أمنا فهلا اقترت بها بناتها الناس فدا زاري ستوتش يسوان من قد يسوان فلق لكتلو تقبي أيضا لمنا خديجة رضي الله عنها يهو النوت هلاك هنا النقر ما دنيه تاريكشو لمن دنبر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بخاري بزقبوت حديث است رسول عليه الصلاة والسلام ودسات شو وحي قناة كممتاته بستفيت كان يذهب إلى غار حراء حراء ودتبالو وشى رسول عليه الصلاة والسلام أزوت رويه دونبر بجانب المدينة بمدينة شاف أكابي بمتقنيوا يهجي غراء ودتبالتشو من ألم وشى يهدو نبر فيتعبد فيه زمهد الله سبحانه وتعالى ببتشن النتيا ملك نبر رسول عليه الصلاة والسلام نبيه نبي النت وحسه يدرق الله تشو بستفيت بينما هو صلى الله عليه وسلم في هدوء الغار يوما عندك رسول عليه الصلاة والسلام الزوار الشوست تقول رقابة لمنفس بهاللبة وقت يرجعه جبريل جبريل عليه السلام وذا رسول عليه الصلاة والسلام فجأة دنجتي متعان فاسبوت الساتشو فقال عندهم ما لاتشو اقرأ أنبب على الرسول عليه الصلاة والسلام ففزع النبي صلى الله عليه وسلم منه رسول عليه الصلاة والسلام الجبون تدنقتوا وقال عندهم مالو ما قرأت كتابا قط كزيل استفيد يتسعف النقر فتسمو عن ببي أنا كم قالوا رسول عليه الصلاة والسلام ولا أحسنه ما بدل أنا تلم وما أكتب أنا يمسفهم يما ربهم أنا لهم قالوا رسول عليه الصلاة والسلام فأخذه جبريل فضمه إليه جبريل لم يزال تونا ودسو فلنا درقوا استقاتشو حتى إذا بلغ منه الجهد رسول عليه الصلاة والسلام اسكمدك مدرسا ثم تركه كذام توجو فقال اقرأ توجو النورم أنبب على توجو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ أن يكون ما نبال لهم ما أنبب أن أشلم قالوا رسول عليه الصلاة والسلام لو لتنجع مكزي أفن ورسوا استقتوا يازعت رسول عليه الصلاة والسلام حتى بلغ منه الجهد أهلا مسكم إذا كما أتشو رسالة أتشو نسكم سترس رسول عليه الصلاة والسلام فقال اقرأ أهلا نستقنع كزي أنبب على توجو فقال ما أنا بقارئ أن يكون ما نبال لهم يتمر كنا لهم على رسول عليه الصلاة والسلام فأخذه جبريل فضمه إليه الثانية والثالثة سوستنياك دي درس فلنا لركوز كم ذات درس كذات واتشو فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق يا فتروا يسول ليش باتك علي كون باتك علي باس قلنه وبهنا قيت أحسن جنرة أنبب يميلون أنكس اسكم يترشعوا درس أنبب اللاتشو فلما سمع النبي هذه الآيات نزيل أنكسوش رسول عليه الصلاة والسلام بسمو كزي ورأى هذا المنظر يهنن كستت يهنن قصتا بتملكتو كزي اشتد فزعه صلوات ربي وسلامه عليه فرعتاتش رسول عليه الصلاة والسلام اجقون برتا ورجف فؤاده لبعتش من تنكتكتا ثم رجع إلى المدينة وليأروا رسول عليه الصلاة والسلام فرهاتوا علقاتهم نبرنا ودي مدينة تملسوا فدخل على خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ولمؤمنات أنات ودولتوا خديجة رضي الله عنها زندا رسول عليه الصلاة والسلام قبلنا فقال زملوني زملوني أي غطوني بالفراش شفنوني ألبسوني قالوا رسول عليه الصلاة والسلام ثم اضطجع كزام رسول عليه الصلاة والسلام تنموا وغطوه رسول عليه الصلاة والسلام ألبسواته وأم المؤمنين تنظر إليه لا تدري ما الذي أفزعه رسول عليه الصلاة والسلام من داس تنكاته من داس فراته ولا وقت منبر أم المؤمنين رضي الله عنه فلبث النبي صلى الله عليه وسلم فسكن روعه رسول عليه الصلاة والسلام تنش كويو تنش مكويتو رقعلو ثم التفت إلى خديجة فأخبرها الخبر كزام ده خديجة رضي الله عنها زرع على رسول عليه الصلاة والسلام يهجلت ماتشون يتكستون باتك علي عوروا اللاتشو تركوا اللاتشو وقال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي خديجة أرت رسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها أن يكو لنفسي فراهن أرت رسول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى جوابها قدي السوانس كما استملكت ماذا قالت ماذا قالت فقالت خديجة كلا تو أرتشات الرسول عليه الصلاة والسلام والله بالله ونبين لا يخزيك الله أبدا الله سبحانه وتعالى أن تنفسموا أي توهم أن تنفسموا لمدفوا أي ذرقهم أبشر إنك لتصل الرحيم أن تكوزم دناني متكتلك يهم كتالك سونا وتقرب ضيفة عندهم دقمو انقدان بكفة أيام الكويم متاكبر يهمك سوكره وتحمل الكلة عندهم دغمور أنت الله ملك تنيهوي النزان دكاموتين يمتاكز يمتابرات حتى يونك سوكونه عندهم دغمو النزان دهوتين يمتبرا وقت لا سونه ثم لم ينقطع خيرها ولم يقف حماسها يسواب القوسرة رسول عليه الصلاة والسلام أنصر فاسموا التقارت من البر انقل يوس قفت جبت قتلت جبت ولم يقف حماسها وإنما أخذت بيده صلى الله عليه وسلم فانطلقت به حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمها وداب قتوالج ورقة ابن نوفل ابن بارسو رسول عليه الصلاة والسلام زيرت وكان شيخا كبيرا أعمى نهسو ورقة ابن نوفل ابن بارس جيقون تلك هنا شما قل لنا أين سور نبرو وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية نصرانيا ويمكرستنان حيموت يمكتلوا سو نبرو يسو وكان يقرأ الإنجيل نعم إنجيل وانجيل أتبقى ويانبون يوقو نبرو ويكتبوا يصفوا منبر ويعرف أخبار الأنبياء ينبيات وإنازنا يميوقو سو نبرونا فلما دخلت عليه خديجة جلست إليه خديجة رضي الله عنها قبلنا رسول أنت كتشعروا ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسوازن دا تلقوا نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبروا فقالت له عندهم ما نتشاجوا يا ابن عمي يا قوتي لجوي اسمع من أخي من ابن أخيك اسكي كزيك واندمه لج يمينا قرون سمع نتشاجوا فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى من النوم التايون دميني جوي اسكين قرين على رسول عليه الصلاة والسلام فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى والسلام يا أيوت النقر ترى كل أجو وما سمع من القرآن كقرآن أم يسمتم رسول عليه الصلاة والسلام لورقة ابن نوفل أنبب اللت فقال يهلم بس الموقزي سبوحهم أبشر ثم أبشر تراتي قبو تبسر أيزون ألوت هذا الناموس الذي أنزل على موسى يكوب موسى لا يوردو وحينو أردو ثم قال ورقة كزام اندها رجو لرسول عليه الصلاة والسلام يا ليتني فيها جذعا هنا يخرجك قومك منو أنت تنهز بوجه بمياوته قزي كاقرو بني سددو قزي كانت تقاهني وطاتهني كانت تقون بكم كن ينورو قالوا ورقة من نوفل ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو مخرجيهم رسول عليه الصلاة والسلام بن قطارو لنا هز بوجه كتامي كاقري يا بارن يالنا يا سوطن يالنا قالوا اتشو فقال نعم أول إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي ما نمسو أنت إذا هو يمتمتعون أين تملك تزوال المتر كذبو تشوك فتن ياري هنا ثلاث شانا ثلاث النت بيقات موكال هنا بستكر قالوا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا يا الله سبحانه وتعالى فكار هنا بهيوت ينكر يقدمن يهون عندهن كفتنيا يهون ارداتا لا درغله قال جبالوهين بلو قناچون يسطالو ثم خرج صلى الله عليه وسلم مع زوجته خديجه رسول عليه الصلاه والسلام كبالتهاچو خديجه غير كزي بهالا يوطالو خديجه جن كانت قد ايقنت رضي الله عنها ان احد النوم قد تولى يا انقلف غزي እንዳለቀና እንዳለፈ ተረርተው ነበር መተኛት የሚባል ነገር ካሁን በኋላ የለም وانها مع زوج سيبتلى ከፍተኛ ፈተና ሊያጋጥመው ከመችል ባለቤት ጋር እንደምትኖርም ተረዳች وقد تخرج من بيتها ከቤቷ እንድትወጣ ለትባረ ለተሰደር እንደምትችልም አወቀች وتؤذي في نفسها እሷ ላይ ከፍተኛ ጭንቀትና ችግር ሊገደስበት እንደሚችልም أتناوكج وهي المرأة التي نشأت غنية منعمة. اتجقون اتجقون كفتين يا بالهبت اتجقون نعمة رغزات بيت نورو تنور يربر سو هنا سالة تلك زر تلك يهونا لكنا كاللي بيتسب يتولرج كنا السجار يادقج هنا سالة هنا سالة عفوا. ولم يزل هذا حالها حتى لقيت ربها يتوانس كم التاقين درس كزيهن يتوانفسمو قال توقرتش من البر هذا لزي نبر الله سبحانه وتعالى يهنن كفتن يا يهون شلمات يرقسات يهنن كفتن يا يهون شلمات الله سبحانه وتعالى يسدات. تعالوا اسكي نقمو للا عندي تلق يهون تسيت انتاريك اني اني اني ملكت ريتشين تلق سيت كرسول عليه الصلاة والسلام تلق بالدربج اندوانج أم شريك غزية الأنصارية تبالالج كلها تشنم تاريخوان بدن بآتنا نسكي من الردو كلها تشنم من الردو. أم شريك سموان النيازو أم شريك غزية الأنصارية هذه المرأة رضي الله عنها أسلمت مع من مع أول من أسلم في مكة البلد الأمين يا أمان هذه ربهنو مكة وسط مجمل أسلم أنك تقبلوا تسوج عندها نبرتمان أم شريك. فلما رأت تمكن الكافرين وضعف المؤمنين يؤمنوا تشندر كامانات قطر أناسانات إكاريانو تشندر مو قطر بركاتانات بتملك تشكزي حملت حمى الدعوة إلى الدين الناس من ربك تتش يدعوان تنكت تشكمج ما استمر عند اللبات تردج يا الله الدين بجزيه بنبر وما هذا سوس ما استمرنا ما هذا سوون يا الله عندنا ما سوق عند اللبات أعطينج فقوى إيمان أو فقوي إيمانها إيمانها كرة وارتفع يجيت كبر يجيت قالوا النت أسواز الداء كف يا لهنا نساء قريش سرا فتدعوهم إلى الإسلام أنكر رج إسلام تلاتج بهو ربت جزي أهنم يا ناتشو نقر قلت أنا تلات ناتشو برتابت جزي برتابت جزي تلاقي صحابية من اللي أدرجتشو أنا فرجت من قبل أوسا سيتوج زندا قريش سيتوج زندا بدبك إياه جباج بدبك إياه جباج من ترى نبر فتدعوهن إلى الإسلام وده إسلام قدانا وده إسلام النت أرجو نبر دعوة تدرج الله تشو نبر وتحذرهن من عبادة الأصنام اليوم دجمو النزيد أعطها كما ملك تحتنك أرجو نبر تجس أرجو نبر ولم تكن قريشية يمنعها قومها يقرت حتى ظهر أمرها لكفار مكة حتى ظهر أمرها لكفار مكة يهنن سرا عندما تسرى يهنن سرا عندما تسرى بربك مشرك وجن وده إسلمنا عندما ترى النزار يمكة مشرك وج كافر وج أمر وج زندا ويوعي درسال فاشتد غضبهم بالنسبة بالسؤال يا الله جو قطع بكفتين يا ملكوي برتال قطع جو برتا نعم يهنونا يكافروج يهنونا يكافروج هنيتا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الله منه انظروا النزا كهديانوج النزا منافقانوج النزا مشركوج إذا ذكر الله وحده الله سبحانه وتعالى ببتشن النتسي ووسا ببتشن النتسي سيم ملك لبوتشاتو تشمع قال لتشار الله سبحانه إشما أذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة بأخرين ما يؤمنون ونسوج لبوتشاتو من تورا لج تكومات ترا لج تشمع قال لج وإذا ذكر الذين من دوني كالله وجي يالو تسيو وسو إذا هم يستبشرون وليهم قستن يوتي هنالو بالتعمل قستن يوتي هنالو በጣም ደስታቸው ይጨምራል። ይነበረና የመካ ሙስሊኮችም ሁኔታ የዚህ ታላቅ ሰሃቢያ በድብቅ ዳዋ ማድረግ በከፍተኛ መልኩ ያስቆጫቸዋል፣ ያበሳጫቸዋል። ولم تكن قريشية يمنعها قومها ከቁረይሽ ነገሮች አልነበረችም ህዝቦቿ የሶቤት ሰዎች እንዳይከላከሉላትና ጠበቃ እንዳይቆሙላት ከቁረይሽ ነገሮች አልነበረችም። ቁረይሽ ነበር ትልቅ ቦታ የነበራቸው በጊዜው فاخذها الكفار كفار وكافروች ይዘውትና وقالوا عندهم مرض لولا ان قومك حلفاء لنا لفعلنا بك ما فعلنا እንደው ያንቺ ቤተሰቦች ያንቺ ነገሮች ለኛ ለቁረይሾች ወራዶችና ከኛ ጋር ቃል ኪዳን ያላቸው ሰዎች ባይሆኑ ኖሮ አንቺ ላይ የምንሰራውን በሰራን ነበር፣ የምንወስደው እርምጃ ይከፋ ነበር የሚሆነው። ላኪና ነገር ግን نخرجك من مكة الى قومك ነገር ግን አንቺ ላይ የምንወስደው እርምጃ ቀለል አድርገን ከመካ ወደ መዲና ህዝቦች ዘንድ እንሰድሻለን ይሏታል። فتلتلوها ثم حملوها على بعير اجغران تفر ادرغو اثرونا بجمل لا يچنو ازوات يوطالو مشركوچ اسوان لما سقايت سيفلغو يي جمل لا وي كورچا لا درغو من تتكمتبت وي دغمو የሚነጠቅ ነገር እንኳን አላነጠፉላትም ነበር። ለምን ይቆረቆራልና ረጅም መንገድ ነው የምትሄደውና እሷ እንድትሰቃይ ፈልገው እንድትተመን ፈልገው ምንም ነገር አደረጉላትም ነበር። ወለም ይጃሉ ተዓዚባ ለሃ ይሁን ለደረጉት እሷን ለማሰቃየት ነበር። ثم ساروا بها ثلاثه ايام ከዛ በሶስት ቀን መንገድ ይዘዋት ይጓዛሉ የተወሰኑ ሰዎችን አዘው ማለት ነው። لا يطعمونها ولا يسقونها سبحان الله انظروا بالله من قال لا يمطروا يهونوا سوتش يمياغطماچو چگر زوتر اجگون يكفانو يهچن سو 3 كن يزوات سيرو مغرب متطم ميبال نغر انا قمسواتم نبر ام شريك رضي الله عنها چراشون بطماتنا برهاب مكنيات በጥማትና በረሃም ምክንያት ለትሞት እስከምትደርስ درس እንዲያው وكانوا من حقدهم عليها بس ولك نبراتو طلاتشا يتنسى اذا نزلوا منزلا او فقوها يونا بوتال لرت سيقمطو سيعرفونا يونا بيت لمغب لمطط سيغبو باقرابيو كميغي عند مسوسو غار اسرو نبر اسوان يميغبوت ثم القوها تحت الشمس تحت حر الشمس اجيكون اسقاقي اقاطاي بهولو صحاي وسط نبر طلوات يميهروت برهه وسط معناتنو واستظلهم تحت الشجر الناس دمو من يبرقالو زاف وسط يتللو نبر فبينما هم في طريقهم نزلوا منزلا كسوست عند قناتوچ وسط منغر لا يالو يونه بوثاله معرف يقمطالو وانزلوها من على على البعير كذاش كنبرتشبت كنبرتش كنبرتشبت كتوازتشبت جمل لا انستو مريت لا ياسقمطواتال واوثقوها في الشمس نجرجن كذا لا اوردوات انجي صحيره نبر تفرا درغوا سرو ياسقمطوات اجنا غروان معنات فاستسقتهم فلم يسقوها سبحان الله ሶስት ቀን ሙሉ ያልበላችሁ ያልጠጣችሁ ታላቂቱ ሰሃቢያ ኡም ሹረይክ ረሃቡ በጣም ጠንቶባት ባካችሁን አጠጡኝ ውሃ ስጡኝ አለቻቸው። ፈለም ይስቁሃ ግን ለማጠጣት ፍቃደኞች አልነበሩም ፈበይነማ هي تتلمذ عطشا ጅከፍተኛ የሆነን ጥማት ያስተናገረች ባለችበት ወቅት إذ بشيء بارد على صدرها يوري ما فتناولته بيدها وديونه بجوازته فإذا هو دلو من ماء من هنا تقنية وها نبرة سفايا لكبايا لي نبروها بل آسا ينبروها فشربت منه قليلا تنشن تتاج تقول نجج ثم نزع منها فرفع كذا كجوالي أفتلكو تسورة ودلا يوطى ثم عاد كذام تملس فتناولته يزجونا فشربت منه ثم رفع تتاج كذا كذا من دينا ترستو تفا ثم عاد عندنا خستنيا جزي ملسا فتناولته تيزونا تتوالج ثم رفع مرارا يه لبركة تاليس دقا قنا فشربت حتى رويت اسكم تقب درست التاج ثم أفاضت منه على جسدها وثيابها بتعم تقعقل يا ربنا تتاس تقل سونة علي لبس علي يهننها تفسوا عليك فلما استيقظ الكفار كافروتشو عرفوا تنيتوا ربنا كان كلفاتشو نكاسلوا وأعاروا الارتحال وزوجتهم من أبتر سيفلقوا أقبلوا إليها ولسوا متوا فإذا هم بأثر الماء على جسدها وليوس ملكته سورنة ولي يوهن ملكة الملك ارتبت نقريالو وثيابها لبسوان من دزو ورأوها في هيئة حسنة في توان بوها طبعا نبرنا الجوجوها طبعا نبرنا سيايو بتقام تقرموا بتقام تدنكوا فعجبوا تقرموا كيف وصلت إلى الماء وهي مقيدة الجوان قوانا سرد انديت إنيا وهايس كمتن بس بغا درس درسا لتتأشارج انديت فقالوا لها هل انت قيودك دي انت إنيا سرنون قرد فتش فأخذت سقاءنا فشربت منه إنيا لمن قرد يازنون وها أنستش تتاش اندي بتقام تبسها تشوبات تنددوا بات قالت لا والله بالله ربي أنا إن أنت نهى لكهم مرتشج ولكنه نزل علي دنون من السماء فشربت حتى رويت أنا كسمري هنا أسا وهاي ثم الله وردني كسقط قوي اسكم أجب درس فنظر بعضهم إلى بعض وليهم كفين ودك في لا تواينا وقالوا عندهم مالوا لإن كانت صادقة لدينها خير من ديننا لدينها خير من ديننا اتشسو ونت يمتنا قري هنا عند هنا والله يستوحي ماروت كان يتشاهد روالت نويلان فتفقدوا قربهم وأسقيتهم وليو وداس كان مدوت وهي ريالو وهي التوال تنكا أكابلا يزور زور بلا يالو يمتا سوي اللم وهذا سوي اللم من جلم من من قري اللم فتهم تقرموا فوجدوها كما تركوها نقول تشلوا لك شتنون داتوتن ينبروت فأسلموا عند ذلك كلهم واليوم ينسي ملكته خلاتهم مسلمنا أن تقبلوا سبحان الله وأطلقوها من إقالها إسرارا فتوا اللات وأحسنوا إليها ترون قرم ولستوا قربوا اللات مقدنا قربوا اللات مددتنا قربوا اللات كذا جمروا أسلموا أسلموا كلهم بسبب صبرها وثباتها بنبرات أماتنا بنبرات كفتن يا ولتقست المكنيات كلاتهم مسلمنا أن تقبلوا وتأتي أم شريك يوم القيامة وفي صحيفتها رجال ونساء أسلموا على يدها لقى يوم القيامة أم شريك من واتمت عليك بسوا مكنيات بزو وندوج بزو سيتوج مسلمنا يتقبلوا هنا أسكت لاتش واتمت عليك مالتنا أم شريك أم شريك غزية الأنصارية تاريخها يهنني مثل نبر أنا أجبنا يشتوت يقول ده يكون بيتشار اللهم الله تملك تدمو لنا يواسيت وهي أم أنس الغميصاء ابن مالك أنس ابن مالك يا أنس ابن مالك رضي الله عليه رضي الله عنه النات الغميصاء بعد ما توقف لك إتا صحابية يسوان تاريخ سمتها جوال والله تاريخ واس قرر منه كفتن يعتمر تسجه هنا تاريخ الجيقون أس دمامي أس قرر منه هنا تاريخ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري بخاري بذل قوت حديث لي رسول عليه الصلاة والسلام غميساء أسمل كتوسين ناقروا منانو دخلت الجنة دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي كني في تلفيت جنة استقبت يهون كشكشتان يا كتين دمت سمعهم يا رسول عليه الصلاة والسلام صلوات ربي و وسلامه عليه جنة استقبت بتشعر رسول عليه الصلاة والسلام كفيت لفتي يقرن كوتي سماه نيار فإذا هي الغميصاء بنت ملحان يا أنس ابن مالك الناتي ونجو الغميصاء بنت ملحان نبريتش كفيت لفتي نبريتش رضي الله عنها وأن ابنها أنس ابن مالك وأن الصحابة كلهم أجمعين امرأة من أعجب النساء تقول أسقر أن يكونوا سيتوج أم أنس عاشت في بداية حياتها غيرها من الفتيات في الجاهلية لكن هي لو سيتوج مجمرة هو تالي بجاهلية كنو رستوش نبريج بكل رستك تزفق كنو رستوش نبريج تزوجت مالك بن النضر إمي بارون تالا أسو تاقبالج فلما جاء الله بالإسلام استجابت وفور من الأنصار كأنصار وش بركات تاجفر وش لا الله سبحانه وتعالى الري رسول عليه الصلاة والسلام تمرت تكبر وش هنا له وأسلمت أم سليم مع السابقين إلى الإسلام مجمع أسلم النان كتكبر وتست أم سليم ويم الغميس أم أسلم النان تكبر أنا بقر وعرض الإسلام أنا زوجها أسلم النان أني كبر بارون قرأت شود أسلم النان وغضب عليها فأبى بل أم تبسع الجبات أم بمالا وأرادها على الخروج معه من المدينة إلى الشام كالسجر كمدينة ولا الشام لم يهد طيقات من قد مالتنو فأبت وتمنعت فالصبوا الهدل أم بياريتشو فخرج وغلق هناك السو وللزوهدة وللزوهدة الزامهدو هيوتو يالفال مان بالا بيتوا مان نسمو عرب نعم كني غانا تشوف لاتشو إن شاء الله كني غانا تشوف نعم مالك ابن النضر البلد ودشان هيدو الزو هيوتو يالفال وكانت امرأة عاقلة اتسحابية اتجيكون أمرو ينبرات جميلة كونجرم ملكة ملكة من نبرت فتسابق إليها الرجال وندوش بارتك على السؤال لما قبات تتعدفوا بالا موتان سيسمو فخطبها أبو طلحة قبل أن يسلم أبو طلحة اسلم النان كمكة ولو بستفيت السؤال لما قبات تياك إن يا كربال فقالت عندهم مالك تملكت ونقدي كيف قوة إيمانهن يا إيمانات توت نكاري من أهل جنبالك تملكته فقالت عندي مالك أما إني فيك لراغبة والله إني أنت المقبات فلقال لهن يا رجو وما مثلك يرد يانتا يرد سوما تشيما لا قرام تبنو نملس يما يتبكنو ولكنك رجل كافر نقال قنا أنت ركو كهدي هنك سونا وأنا امرأة مسلمة أني لقمو مسلمي هنك ينسوني سيثني فإن تسلم فذاك مهري سبنا كذلك بلك مهري إيه هونا لغير كانت الفلقم مهر الفلقم لا أسأل غيره كذي وجه من ما الفلقم ما لجو قال إني على دين أني ما بهيمانوتي لأنين هيمانوتي لما فتسموها اللوت أمانت قالت يا أبا طلحة أبا طلحة هوي تملكت أقلاتشو لرسول عليه الصلاة والسلام صحابيات لن يرى قدوة أن بيتلون دي مشلو تملكتو ليستو تشو بتشار اللم لون دو تشو متمرنجي أستمر ويش نبرو من دار استملكتو يا أبا طلحة أنت إطلحة أباتوي ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده خشبة تنبت من الأرض نجرها حبشي بني فلان لم أقول أنت إيه متاملكو أملاك بلياسكو كمريت كادجة زاف تقرطو أنت ككلمة بتسبي هنا حبشا حبشي قرطو يا بجو جوز أيضا لمنه عندي أريتشو تملكتو أمران قال بلا نبات الأرض ندور تنشن كون عتافر من دي عند سو كمريت كبك لزاف لي قرطو يسرعون أملاك أملك اللو ست أريتشو يا أبا طلحة أبا طلحة هوي إن أنت أسلمت لا أريد من الصدق غيره إني أنت أسلم النام كتكبلك كانت من ما الفلقم مهر مبال نقر عند زي أنت مبال نقر فتسمو الفلقم داني مهري يا أنت أسلم النام متكبل بكشاي ذكاني على أريتشو قال حتى أنظروا في أمري استقيت النشلاس بثلاث فذهب ثم جاء إليها هيدا قوي ثم مطع فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إيشن قال السماء اسلمنا وسط قبا مالت تملكته. هكذا كانت الصحابيات صحابية وتلك كنت زي نبرو والله تاريكوا يهي بيتشان نبرم تاريكوا يهي بيتشان نبرم. فاستبشرت بتأم دسالت وقالت يا أنس زوج أبا ولا أنس وي أبا بلها دارين ياريتشو لنجوة. فتزوجها فما كان هناك مهر قط أكرم من مهر أم سليم الجقون أمركي الجقون جسم من الجقون أستمعي هنا مهر بسلم الناس قال تاين يسوان أين مهر أنا وهو الإسلام أسلمنا نبر يسوى مهر إسلام نبر يعني سأسلمنا مكبل نبر يسوى مهر. فتاة تعيش لأجل قضية واحدة دينة ستوج لأنكم نقبت شبر يمين رسوش ناتشو ألا وهو الإسلام الإسلام بلو يمين رمالته. كيف ترفع شأنه وتعلى قدره وتهدي الناس إليه إنه سلمنا كبر كف ما درق ندمتشل عندي تسوج وده سلمنا ما سقبات ندمتشل الناس تنكاتي نبرج تلق صحابية. بل حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتن يا رسول عليه الصلاة والسلام ودى مدينة سيمته استقبله الأنصار والمهاجرون مهاجروتنا أنصاروت تقبلت تقبلت رسول عليه الصلاة والسلام فرحين مستبشرين بل أن بستن يوتشونه. ونزل صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب رسول عليه الصلاة والسلام الأنصاري رضي الله عنه فأقبلت الأفواج على بيته لزيارته صلى الله عليه وسلم بركتان قدوت رسول عليه الصلاة والسلام اللي مزير الساتشو اللي مدأيك بركتان سوت ود الساتشو منتو. فخرجت أم سليم الأنصارية يجتلق صحابية من هذا الرجج ود رسول عليه الصلاة والسلام هرج من بين هذه الجموع كالنزي جمعوتك وأرادت أن تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد وجمه سأقول عندنا قريزة مقرب فلق نبر فلم تجد أحب إليها من فلذتك بدها سبحان الله. قل الرسول عليه الصلاة والسلام متى قربها ليا لساتشو إذا يمتها لأسطوتا كأبراقها كفاي يتشعل فصم ولا قنيت من نبر. فأقبلت بولدها أنس أنس نزان بريمتاتش رضي الله عنها وأن ابنها وأن الصحابة أجمعين. ثم وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كزام رسول عليه الصلاة والسلام زندك اللي في تاتش قومة انديها لك يا رسول الله يا الله ملكتن ياهي هذا أنس يكون معك دائما يخدمك يا الله ملكتن ياهي يه أنس لجينو كانت زوتري هنا أنت يا قلقله بلا رسول عليه الصلاة والسلام أقربته أنس رضي الله عنه. ثم مضت كزام هيرت ولا بيتوا وبقى أنس وبقي أنس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه صباحا ومساء. أنس رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام بهوة نبربة زمن باتك علي الساتشون سيا قلقلك ويا ولم تكن أم سليم تتصنع البذل أمام الناس وتنساه في نفسها. أم أنس رضي الله عنها سوت في تبتها بقوسرتها بيت ستقبع دقمو إلى نقر متسراكون وسوتها لنبرتهم. وإنما العجب حالها في بيتها بالأمن يسكرمو بتوست ينبرات كسكاسي مجقون ليو النامر كينبر من عناية بزوجها بالوان تنكباك منبر وريضا بقسمة ربها الله بسطات الجقون وداج نبرت. تزوجت أم سليم أبا طلحة ورزقت منه بغلام سبيح الجقون تنشونا هزال الله سبحانه وتعالى كذيكا قبات شبال الله رزقوات نبر هو أبو عمير مبال لجنبر أبو عمير مبال لجنبر. وكان أبو طلحة يحبه حبا عظيما أبات وأبو طلحة الجقون بتعام يا فكر ويودو نبر بل كان صلى الله عليه وسلم يحبه اندزو رسول عليه الصلاة والسلام بتعام يا فكر ويودو تنبر. ويمر بالصغير فيرى معه طيرا يلعب به رسول عليه الصلاة والسلام يتنش صحابي زند أبو أمير زند رسول عليه الصلاة والسلام زوثر يمتنا يونت متى وشان بريتو يا أبا أمير ما فعل النغير؟ نغير من سراب له رسول عليه الصلاة والسلام يضيق وتنبر. فمرض الغلام يسأل اللي جيت تام مال. فحزن أبو طلحة عليه حزنا شديدا. أبو طلحة لجوش تام بيت بطام يازنال بطام ياسبال بطام يتكزال. حتى اشتد المرض بالغلام يوما عند كان بشتاو بطام اسكميت انا بتكزي. وخرج أبو طلحة في حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخر عنده. أبو طلحة رضي الله عنه ود رسول عليه الصلاة والسلام زندئه دال الزام تنشكويان. وخرج أبو طلحة في حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخر عنده فازداد مرض الغلام ومات رحمة الله عليه. يسأل ليش بشتر الآمت أنا بتنا الناتو الجلي يموتال يموتال. من يا أم طلحة يا أبا طلحة لج وأمه عنده بكي بعض أهل البيت عند البيت سبوج بتأم يالك سالو بتأم يالك سالو. فهدأتهم وقالت فملكتوا النات إذاري الناتوج النسون يم يراب لسوي فلقالو السم الشكالون. سبحان الله السم الشكالون. نقرقن اجتال لك إتوا أستماري يومتشو صحابية من دن البناء درقيتشو. فهدأتهم كلهم رجاء اللي لو درجة شاتشو صبر أهل الشاتشو تجسوا بلا مكرك شاتشو. فهدأتهم وقالت لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. أبطل أبا طلحة أنيس كم من غروب بس يرجو مموت عند سون داين غروبنا نقرك شاتشو. فوضعت الغلام في ناحية في البيت وغطته. هسان الليج بيت تقل أيونا بوتالا يسكمتو شفافنا يتشو كذيبو هلا بالا بيت ويمتال مقبنا الزقاج يتشلت تمقبم كذاب استفيت لجون ديتنو إلا تال زارين ديتوالا نجين ديتنو تيناو إلا تال. هدأت نفسه أهون رقابلو عن نفسيو أردت بلا الليج عليتشو كون يا نبر أردت بلا الليج نفسه عليتشو وأرجو أن يكون قد استراح رفتنا قين طالبيه اخجل اللهن يالج. فتوجه إليه ليرى لجل ما يتور الزاهدة. فأبت عليه انبي عليك فتوتو عليك وقالت هو ساكن فلا تحركه رقاب الوال أتان كساك سوى عليك. ثم قربت له عشاءه فأكل وشرب نقل راتنا الزغادة تشلت بلا تتا كذام باربيت كميشتو قال ما درقو النقل درقو كجرس بوهالا كل النقر مجرد ستان رقاقت. قالت يا أبا طلحة أبا طلحة وي أرأيت لأن قوما أعاروا آريتهم يهون سووج لهون سووج يهونج اكان بياهو سنة ان الزاي يقوم على بيتوج اكان تنن ستون بيقبا لنا قالتو. قالت لا أبدا قالت ايقبا من جيني من نسو يقبا. قالت أنا تعجب من جيراننا الناس يقولوا قولوا بتوتشاتشنا يسكرمهم من دي عليك. قالوا وبالهم من هنو أنات. قالت ان دي عليك أعارهم قوم عارية يوم سوج يقول لك أو سواتشو نبر وقال بطاوها عندهم ياك اتواسطك أن نسبند قويتو نبر حتى رأوا أن قد ملكوها ينسو مسلوس كميتا يوضيتشو درس النسو زند قوية. فلما جاء أهلها يضربونها بالبيتوچو يقاو بالبيت متتو اقاو سيطيقو جزعو ايوهم اياها يالقا مستت قراراچو امبيالو. فقال بئس ما صنعوا قال و انذي ما منيا كفات سرو قالت. فقالت هذا ابنك انقدي اوصالتو يلجنو كانت عاريه من الله كالله يمطات وستا ويم دمو كالله يمطا من النبر أدرى نبر كرى نبر أرجو. سبحان الله وقد قبضه إليه الله سبحانه وتعالى ودس وسدتال. فاحتسب ولدك عند الله إنام لجهن قيتها الله سبحانه وتعالى زندا تساسل أرجو أجرون كالله كجل كالله سبحانه وتعالى من دان تبك أرجو. ففزع بتأم تدنا قتل. ثم قال كذاب من دهار والله بالله نبين ما تغلبيني على الصبر الليلة، زاريت قستن كما درج انقرأ تشن في النم قالت. فقام وجهز ولده، تنسى لجولهم كفنوا أزقاجوا أطبوا مدرقوا النقر هلو أدرقا. فلما أصبح طوات ليلة قالت لي غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرسول عليه الصلاة والسلام زنده تقوت تبساج توهيدا. فأخبره كذا من الجرات لرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا لهما بالبركة. رسول عليه الصلاة والسلام يسلفوا تلليت بركة ليدر قلبات دعاء درق الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال راوي الحديث إن الحديث يستلفت من لعله، فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن برسول عليه الصلاة والسلام بركة مالتنا لنزيه لولدت صحابي يوج سبات لجوتشن أي كان له المسجد سباتهم قرآن حفظوا بميقبا يكروا ينبروا سوتشن. فانظري أيتها المرأة، فانظر أيها الرجل، تملكت انجليسية النوند وندموتي يتي صحابية كيف ارتفعت بدينها لنوال ان يتكفن دارك تملكتوسكي عن شق الجيوب لجواسي موت لبسوان على القدرتشم سقروان على النجتشم وضرب الخدود اندزبو دقمو ونجوتوان على دبدبتشم والدعاء بالبيل والثبور اندزبو دقمو وهي تفاتي وهي منيوتي وهي كسرتي ملايتشم. هل رأيتم امرأة توفي ابنها بين يديها اسكين يدورين بأ الله عنديت انها تجوال لجوا في اللفتوا الجوال يموتا وتقوم بخدمة زوجها تنستى بغلوان يمتخدم لجوا مفتقم طسال وتهيئ له نفسها رأس وسطى الزقاج جلت. بل هل رأيت ألطف من لطفها اندي اسكي جقول مراكي هنا ازنت تروي هنا بحري تملكتها تجوال لنا او ألين من طريقتها اندي اسكي عملكي هنا نس منقر لمنقر لكسون لماردات يتك من سويتاتشوها الكزير إبردتا يهونا يتجيقون أسبساتي هنا. إن امرأة بهذا الإيمان والدين بزيها إلت إيمان النار بزيه دين لا إيال لك سيتلج والصدق واليقين بزيها إلت أونتها النار يقين لا إيال لك مؤمن سيت لينتشر خيرها والله خيرها يسرجع فاسمو مقدبوا لقر إلا وتعم بركته في إلها يسروان بركة يسروان بركة بطام بطام بطام يسرج سويت نقول يا كاتت يا درس هنا فيصلح أولادها لجوتشان تروج هنا له يتمارو إيمان الله تشوي هنا له وتستقيم بناتها سيد لجوتشان كتار هنا له ويتأثر زوجها بصلاحها بس وان طلنت بالبيتوام كفتني هنا تمرتني وصدر. فلا عجب أن يرتفع شأن أبي طلحة بعد ذلك. تريم كذبها لا يا أبي طلحة هنيتا تلك مهونو أسقرم يا النبرم والله. كانت أم سليم تحفه على الدعوة والجهاد. أم سليم رضي الله عنها بالله من قال لك أبنى أن ديال رقنا جهاد أن دي وطان دي تهقل زوتر تابرها التونات مكرو نبر وطاعتي رب العباد يسوتشن أملاكي ورون الله أن دي أملكم زوتر تمكروا نبر. خرج أبو طلحة مع المجاهدين. أبو طلحة كمجاهد وشقار عندك زي وتو نبر عندك زي وتو نبر جهاد لي. فاشتد عليهم البلاء فاضطرب المسلمون مسلموش تقعتوا بزاباتشو نقروا يكبر هنا وقتلوا وتفرقوا بزوج موتوا تلايهم. وأقبل المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله. مشركوتشم بكفتين يامل كود كاراتشون أتناكرون رسولهم عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه لم يقدر الكفتين ياترة المادرق جمرون. فأقبل عليه أصحابه الأخيار يجيقوني في عليه الصلاة والسلام زندامتو وهم جرحى وجوعى نسوها بتنيوش كسلن يتفن وسالة دماؤهم تسير على دروعهم دمو تشاتشو بسونا دو تشاتشونا عندهم دقمو بقاشاتشو تشاتشو لي تنكبها الليلنا تفس نبر ولو حموهم فتنافروا من أجسادهم سقاو تشاتشو سبحان الله بسونا دو تشاتشو يكوارتوا نبر أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيونة عليه سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام زند إيمت قالوا فأحاطوه بأجسادهم يسدون عنه الرماح كمشركوت يميس سنزروتن تقات كمشركوت يميس سنزروتن كستوتن كساتشو بسون توتشاتشو يكلاكلو نبر وضربات السيوف عندهم كسيف متوتش رسول عليه الصلاة والسلام يكلاكلو لاتشو نبر تقعوا في أجسادهم دونه رسول عليه الصلاة والسلام لين دورك أدرقوا يسيف بسون لها تولي لين دورك لا تولي أسكدموا نبر رضي الله عنهم أجمعين. وكان أبو طلحة يرفع صدره ويقول أبو طلحة يأم أدس بالبيت مالتنا درتهم كف يدرقنا انديه النبر يا رسول الله يا الله من أكتن يهوي لا يصيبك سهم نحري دون نحري الله أكبر يا الله ملكتني هوي فسمو أنت مكرنا تكانت فسمو عينك هم كان تموت أني كدني موت عليهم ينجي ينبر يه أم سليم يا نزعت شوت هلق صحابي يا استمرت شوت هلق صحابي وهو يقاتل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحامي والكفار يضربونه من كل جانب فكان يمكن قرام كفيتن قرانا مشركوك ان السن بكفتن يا ملكو يا تقواتشو نبر ابو طلحة منهم عندن يوم طلحة نبر هذا يرميه بسهم عندو بكستي متوان وذلك يضربه بالسيف لنودقمو بسيف متوان والثالث يطعنه بخنجر لنودقمو بجوبي وقال فلم يلبث ان سوري وقع من كثرة الضرب عليه بركاتا يهونو تكاتو اتشنا عنديهم دغمو كفتنيا يهونا تكات سيهاقاتمو وليهونو أبو طلحة يود قالو رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين فأقبل أبو عبيدة يشتد مسرعا أبو عبيدة رضي الله عنه وليهونو رطوي مطال فإذا هو أبو طلحة صريعا وليهونو سملكت أبو طلحة ودكو نبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا من بها دونكم أخاكم فقد أوجب فاحملوه باكاتشون يهون دماتشونو الجيقون بقام تقولتوال قوصلوان يمي قباون يا هل قوصلتها قاتموتال تشكموتنا ولتقاوتوت فإذا بجسده بضع عشرة ضربة وطعنة سونة كفتو سيرايوت باتك عليك باسروت ويمدموك أسر بلي قوسلت وجهات موت نبر نعم كان أبو طلحة بعدها يرفع راية الدين كذبها لا أبو طلحة يدينن باندرا يتشك من نبر وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا الله من التنى من نبر ما صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة بوتهدرات جنوست بزمج علي بركاتاك هون وتهدرات جنس يا أبو طلحة يبلغنا بالرسول عليه الصلاة والسلام ناقر نبر هذا صوته في الجيش فما بالك بقوته وقتاله يدمسوه كونه تدا جغننة النا تقدينة من جهن دنبر اسكي هلاتنا من الملكت إذن أيتها المرأة أيتها المسلمة أيها الرجل فهل تنشطون لتقدموا مثل ما قدمت اسكي هلاتنا مسكي زي الجنان السوي سراتون يا هل يسون فلق لما كتبوا الله تنمزق الجنان فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم النساء كما دعا الرجال وبايع النساء كما بايع الرجال رسول عليه الصلاة والسلام كو وندوتشن لإسلام نتقره له ستوتشن متأرتوال ستوتشن نتقره له وندوتشن متأرتوال وبايع النساء كما بايع الرجال اندزيو رسول عليه الصلاة والسلام ونشن ويمسيتوتشن مبايعة قال كدر انداس كبه اللو واندوتشن انماس كبتوال وحدث النساء كما حدث الرجال واندوتشن اندان ناقروه اللو سيتوتشن انما ناقروال والنساء والرجال متساويان في الجزاء والإقاب سيتنا واندوتش الله زندا الله زندا سيتوتشنا واندوتش أجرنا عندهم دو مقطعة بمانية وأنصار اكلوتنا اتشو قال تعالى الله سبحانه وتعالى من أله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى بسورة النمل قدس أنا سبعت لي من إلال سيتنا وند بقوسنا يسروا يهون سووت يأمنونا من عمل صالحا بقوسنا يسر من ذكر أو أنثى كون دمهم كسيت وهو مؤمن بالله يأمنه نسال فلنحيينه حياة طيبة تروي هنا النرو إنيا إنا نروا لن ولنجزينهم اللي هو إما ندعتشوا لن أجرهم من دعوتشاتشون بأحسن ما كانوا يعملون يسروت بنبروا بقوا سرا ما من سيتهم واندنم بقوا يسرا هلهم الله زندا كله وهما متساويان في الحقوق الإنسانية كسبأوي درشانا كسبأوي نبت أنصار ولتم كلوشنا يتشو فلكل من الزوجين حق على الآخر بسيتم بوند ملاي الله سبحانه وتعالى مبتنا سكم طوال قال صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا أنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أواجل الرسول عليه الصلاة والسلام إن لكم على نسائكم حقا لأن أنت بسدوتشاتش لي قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام مبتالاتشو النسهم بأن أنت لي مبتالاتشو قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام والميزان الوحيد بيتشن يا ميزان عند الله الله زندا للمفاضلة بين الرجل والمرأة بيستناب وندوش مهكر لما بلالت بيتشن يا ونا عندي يا ميزان من دنو كما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله زندا كنا أنت بلا يتبلو ولا تمانو أرسل فريونو أرسل ميفرا سيتميهون وند بلتشاو نيزال إذن وكلما احترمت المرأة نفسها احترمها من حولها متين بيهون سيتيهون ليش رأسوان باكبر اسكوتر أكرار يغلو باتك علي أرسواني أكبروتال فهي ثمينة ما دامت أمينة أرسوا أمين اسكوه نشتريت هل قزي مسوا غالي نج السوا هل قزي ود نج السوا هل قزي كفتن يابوتين وراتال فإذا خانت هانت اندازي هو دقمو مدفوبة ونج قزينا السوا طروبة ونج قزي سووز زندي اللات بوتا اتجيقون أنستنيانا يتورد يهونال. وانظري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة رسول عليه الصلاة والسلام مكان سكفته وطرد أمر الكفار فيها يكافروا تشنيتا سنقاقا يمجبطوت يميزون سياتو فمنهم من قاتل كافروا تشو سيفيزو يتقدل نبر ومنهم من أسلم كثيرون تشددمو جيستنا بيتمارك منبر ومنهم من اختبأ كثيرون تشددمو يتدبقوا منبرو فكان من بين المقاتلين رجلان يقدلوا كنبرو سيف كتمازدوا كنبرو ولت رجوش نبرو ولت سووش نبرو قاتل علي رضي الله عنه اللي قادلوا تمكروا جغنا نبرو علي رضي الله عنه ثم فرق من بين يديه بدأ فرتنا رضوا والتجأ علي رضي الله عنها روضة يتيرو يا علي رضي الله عنه أهتي ونجو أمها إذن دهي دالو الزهيرو يدبك عنه فأمنتهما الصام أستقاد شاتشو فأقبل علي عليها علي ودى الصامتة فدخل البيت بيت مقبى وقال عندهم مالا والله لا أقتلنهما بالله ينبين الناس اللي سويتش قدر لا تشوالوا فأغلقت أم هانئ عليهما باب البيت أم هانئ وستاس قبتها بالرزقات الباتي واللي بسويتش لي ثم ذهبت سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ودى الله ملك تنيا زندام هيرج فلما رآها قال يا الله ملك تنيا مسيوات عندي هالو مرحبا يا أم هانئ أم هانئ مرحبا ما جاء بك من دنو زيامة تش قالت فقالت عندهم ملج زعم علي أنه يقتل رجلين أمنتهما ولد سويت شرين زندخت اللي ينبر علي كان قد الكواتش وبرو أشجرين ألتشاته لرسول عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بد أجرنا من أجرتي أنت أستقشون أستقتنا وأمنا من أمنتي أنت سلام ستشون سو سلام ستنا فلا يقتلهما السوفة سمو نقر لا تشوي قبل تكلكلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام انظروا سيت كفتن يا يهونا يهو تبارك نبرت بس وا ممكنيات النزا سوتين اسلمنا انديقبلوا هو ما معناتنو اذا الرسول عليه الصلاه والسلام مبتن ستوات من ولت سوتين انتاستل فقادن ستوات نبر الرسول عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى يستوچن ونتا كف سيادرغو بالقران بركاتا نغروچن تقسوات كزي وسط بسوره لقمان قطر 14 لا يمغنيو يغنيبتال من يقول الله سبحانه وتعالى وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير انظروا الله سبحانه وتعالى من على يسولج ادرا انه اناتنا باباته لاي حملته امه كذا مدياونو اناتن تكسه اناتكو تشكمتشو بدكام لاي دكامن استنقدا الى اخر الايات كم ترشوا ان تدرس وفي الصحيحين جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بخاري ومسلم مسلم بزغوا تاريخ الرسول عليه الصلاه والسلام سيناجروا من قالوا عند سو متنا ساتشو زندا من احق الناس بحسن صحابتي يا الله ملكتني يا هوي اني زند لوداجو يمغباو تالقنا جنبار قدمو سو ما نو سيلاچو قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك اناته كذاب اناته كذاب اناته كذاب ابات بلو رسول عليه الصلاه والسلام تناجروا اذا سيتوچ يالاچو بوتا اجبون تلك يهونا بوتانو مالتنو باسلم الناوست كنسو كفتنيا يهونا تمهرت بالنوست يقبال نعم اسكيدا دمو باهون وقت كم يسرو ديوم دمو بقوس راوتشن كم يسرو سيتوتشوست يتوسنوتن لمايت النموكر سلا اسلام سيتوتش يالاتشون بوتاوتش كما سكروا عندان دكاديانوش دمو يتوسنون لمايت النموكر يه በብሪታንያ ውስጥ ወይም በእንግሊዝ ውስጥ ያስተምር የነበረ አንድ ሙስሊም እንዲህ ብሎ ይናገራል ኩንቱ ودرس في بريطانيا በብሪታንያ ውስጥ አስተምር ነበር አው ادرس في بريطانيا በብሪታንያ ውስጥ እማር ነበር እንግሊዝ ውስጥ ማለት ነው وكانت جارتنا عجوزا አንዲት አሮጊት ጎረቤት ነበረችን يزيد عمرها على 70 عاما እድሜዋ ከሰባ እድሜ ይበልጣል كانت تستثير شفقة كل من رآها يأيات سوهلو السوانيتو بتام يازن نبر احدو دبا ظهرها جربوا تهتفوال كشمقلنا يتنسى كماري يتنسى مالتن ورق أظهوها اندزيو دقمو مات انتو دكموال ويبيس جلدوها قدوا تكوماتروال بتام يارجي سيتنج ومع ذلك كزهم قارقن فهي وحيدة بين جدران اربع بارات قدقداوت ماكن يالچو تدخل وتخرج تقبالش توطالچ وليس معها من يساعدها من ولد ولا زوج اسوان ميعجزات كقولمو يميقوم سيتن وندم يلن لجم يلات بارم يلات تطبخ طعامها مغبا راسو نو يمتسرو وتغسل لباسها لفان متطبو صور راسونات منزلها كأنه مقبرة يستوعبت لك عندما كبرنا ليس في أحد غيرها السؤال جي ما نم يلبت ولا يقرأ أحد بابها ما نمسه بروان ما ينكوكو دعتها زوجتي إلى اللي سوي يسين ناقر عندك أن بالبيتي إنيان عندك تران إنيان عندك زيجر أنت الرجات ذات يومين عندك فأخبرتها زوجتي مستين بالبيتي من الرجات بأن الإسلام يجعل الرجل مسؤولا عن زوجته اسلمناكو بال يمشتو هلا في النت عند اللبت يستمران يعمل من اجلها لسفامسين يسران يتقال يلفال يبتاع طعامها ولباسها يسفل مقب يسفل لبس من السوق استو يكربال يعالجها اذا مريضت يتعلم تشندم من دونه يساك ماتال ويساعدها إذا اشتر شكوى كاللات كالرغام كاللات شكر كاللات باتن من دزيه يهجزاتها بأسلمنا وهي تجلس في بيتها السواب هو تكمت عليك تجيب عليه نفقتها ورعايتها السواب من كواكبنا لسواب رغم وطي ما درقن بس ولا يقديه نبتان بل وحماية عرضها ونفسها يسوان نفسنا يسوان كبرا يمت أبك المحلاك النت أدر قبتان قد أدر قبتان ثلاثة عليك فإذا رزقت بأولاد ልጆችንም አላህ የረዝቃት የሆነ እንደሆነ ወጀብ عليهم هم ايضا برها ልጆችም እንደዚሁ እሷን መንከባከብና ለሷ ጥሩ መዋል እስልምና ግድ አድርጎባቸዋል። እንዶ ሴት ልጅ ሴት ልጅ መጀመሪያ ወለሁ الحكم واليه ترجعون ባሯ ሊንከባከባት ባሯ አስፈላጊውን ሁሉ ይሸፍንላት ومن أبقها من أولادها نبذه الناس بإسلامنا أستمهروت بإسلام أستمهروت لجوتشوا على السوامة فوج كونو السوان كان بساتشو السوان كان كراتتون دازيهو سووتي تألوتان وقاطعوه حتى يبرها لسوابة قوس كمي هندرس السوان يرقوتان يقلوتان فإن لم تكن المرأة ذات زوج وجب على أبيها أو أخيها ደግሞ ባል የላት ደግሞ የሆነ እንደሆነ ከትዳር በስተፊት ከሆነች ባባትና ወንዷ ወይ ደግሞ በሷ ወልይ ላይ አይራሃ ወይሶነها እሷን ሊንከባከብና ሊጠብቅ እንደዚህ ሆኖ እስልምና ግድ አድርጓል። كانت هذه العجوز እቺ አሮጊት ሴትዮ تستمع الى زوجتي مستين تدمጣት ነበር ይላል بكل دهشه وعجاب በጣም ተገርማና በጣም ተደማ بل كانت تدافع عبراتها عندما تسيتيو لجوتشوان يليه لجوتشوان تاستاو ساليج بأمروا يكم هكش نبر لم تروا منذ سنوات يعدو جمعنا كذر كانت آمتت ولي أنت ألا يتحجون ولا يزورها أحد منهم كان نسو أندم سو النسون السوان يمي أيكات يمي قبنيات ميلم بل لا تعرف أين هم شراش من ميتن دار لما تتوقم السوان وقد تموتوا وتدفنوا او تحرقوا وهم لا يعلمون من البات اتشي سيت ويتكاتلالج ويتموتنا تكبرالج الناس فتسموا من المساوقوا لانها لا قيمه لها عندهم ارصوا الناس زندا منهم اين الدرجات لله انهت زوجتي حديثها بالبيتين نغغروان قرصج فبقيت العجوز واجمه قليلا اتشي اروغي سيتيو صطبلا ለጥቂት ደቂቃዎች ቁጭ አለች። ምንም አልተናገረችም። በጣም ትገርማለች። ሁኔታው በጣም አስገርሞታል። ምን አይነት ነገር ነው የምሰማው? ምን አይነት ነገር ነው የሚተረክልኝ? እውነት ነው? ሲፊዩ አላመነችም። ነገሩ ግን ስታየው እውነት መሆኑን እሷ እንደማትዋሻት እና እንደማትቀጥፋት ተረዳች። ثم قالت كزيهم من دي هالች في الحقيقه بقولتك ولا عليك በእውነቱ ከሆነ እውነቱን ልንገረሽ አይደል እንዴ አንቻት እነ المرአተ في بلادكم እናንተ ዘንዳ ኮ ሙስሊሞች ሙስሊም ሴቶች እናንተ ዘንዳ ሙስሊም ሴቶች ኮ አለቻት ተመልከቱ ምን እንዳለች ተመልከቱ ምን እንዳለች እነ المرአተ في بلادكم እናንተ ሀገር እናንተ ዘንዳ ሙስሊሞች ዘንዳ ኮ ሴት ልጅ ብሎ ማለት መልካ ملكه عليك نغستنات نغستنات عليك نعم والله ايتها الاخت الكريمه انت عندنا ملكه اه والله انت اهتي هوي اهتاچن هوي انت اونتم انيا زندا انت نغستنيش نعم نعم من اجلك من أجل انت سيبال دم يمفسلش يهونشنش فمن قتل دون ارضه فمن قتل دون ارضه فهو شهيد ባለቤቱን ለመከላከል ባለቤቱን ክብር ለመጠበቅ የራስንም ክብር ለመጠበቅ ብሎ የሞተ ሰው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደተናገሩት ሸሂድ ነው ለሷ ተብሎ ህይወት ያልፋል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وترخص لاجلك الارواح እንደዚሁ ላንቺም ሲባል ህይወቶችም ይጠፋሉ ገንዘብም ይወጣል ስለዚህ እስላም ዘንዳ ያለሽ ቦታ አንቺ ሰው ሆይ አንቺ ልጅ ሆይ والله اجيكون تلك يهونه نو كن اسلام بانصارو دغمو يهن تلك بوتا ستش كانتيم تلك يهونه النغير يطبقال تلك يهونه سرا مسرات اندالبشم لك اندزيو اسلامنا يستمرال نعم قدام سين يسروتن سيتوچ ويم دغمو ياسلفناچون يسيت مؤمنوچنا يسيت صحابياتوچن تاريخ تمري ستابقي انسو ينبروبتن لن لتاينا كنسو تمرتن لتوسجي يقبال مالتنوم نعم كذي ومكتن دغمو አንድ የሆነች አጥር ያለች ታሪክን እናገርና ኢንሻአላህ የዛሬውን ትምህርታችንን ደግሞ ሙሐደራችንን ኢንሻአላህ አበቃለሁኝ። نعم يقول احد الدعات كدعاتوچ አንዱ ሲናገር እንዲህ ይላል በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡት والله ሁላችንም ለናዳምጠውና ለናገናዘው የሚገባ አጋጣሚ ነው نعم كنت في رحله دعويه الى اللاجئين في افريقيا بافريكا وسط ودميغنيو ስደተኞች ዘንዳ ዳዕዋ ለማድረግ ተጉጂ ነበር ይላል ይህ ሰው ይህ ዳዒ كان الطريق وعرا موحشا اجبون اسشغارينا اجبون اسفري يونه منجد نبر اصابنا فيه شده وتعب بدار مكرانا سقايم بلون دكامم اغاطمون نبر الى اسمروبت كلنم نجر بع الله كلنا من نجنزبو كما جمر يا جمرو ولا نرى امامنا الا امواجا من الرمال في اللفتاتشن يا ابورا سيريديدو انجي انملكتم نبر يا ابورا المعبل انجي انملكتم نبر ولا نسير الى قريه في الطريق الا ويحذرنا من قطاع الطرق يونسبو تراندرسم باكابله يمغنوا سوتش تنقاقي ادرغو شفتاوتش اندياغاطمواچو اندايغدلواچو بلو يمياسفرارون يهونو بيهون انجي ثم يسر الله الوصول الى اللاجئين ليلا الله سبحانه وتعالى فقالوا نورهونو ان ذا سدتنيوش درس زندا بماتاو غزي درسن يلال بليلتو غزي درسن فرحوا بمقدمي اني سلمتقاو انت درستكون يلال واعدوا خيمه فيها فراش بعد اندو يونه يارجي هنا فراش ياللبتن دنكوان دكونو ازغاجولني ماغريا بلو القيت بنفسي على الفراش الزام ليتنيهم من شده التعب اتغط وين كنبروا كفتنيا يونه دكامي تنسى ثم رحت اتامل رحلتي هذه كذاب قچبيه يمطاوتن منجر باتقالاي ماستنتننا ما جنازب جمركوي اتدري ما الذي خطر في نفسي انبه لالو بنفسي يلي من اندمطابين تاوقالاچ هنا شعرت بشيء من الاعتزاز والفخر بدال كراتنا غرات سماني لالو لمن يهون بل احسست بالعجب والاستعلاء بدال مجرمنا مدنقم تسماني يلقون السارو فمن ذا الذي سبقني الى هذا المكان እንዲህ አይነት ቦታ እኮ እንደው ቀድሞኝ የመጣሰው ባለመኖሩ በጣም በቃ ተደሰትኩኝ በጣም ተገረምኩኝ በጣም ኩራት ተሰማኛሉ በጣም ረጅም መንገድ መሄዱ ነውስ በሱ ቤት ومن الذي يصنع ما صنعت اني سررت ما نسرا يميل غرا شيطان بوسته قرصبني يلال ومن الذي يستطيع ان يتحمل هذه المتاعب يهمن يا اهل كفتهኛ يهون اندካ ما نو تشلوسكي زيانه ቦታ የሚመጣው وما زال الشيطان ينفخ في قلبي حتى كدت اتيه كبرا وغرورا شيطان بلبي وسطي من يغرانا يكرات منفس كمنفات هل توجد من البر حتى خرجنا في الصباح نتجول في انحاء المنطقه طغات لي نغات لي وطرنا الى اكاد لي ننقساقس جمرن حتى وصلنا الى بئر يبعد عن منازل اللاجئين كنزي كسدتنوچو راك ወደ ለቦታ ወደሚገኝ አንዲት የውሃ ጉድጓድ ያለበት ቦታ አመራሁኝ ወስ እዛ ደረስኩኝ ይላል فرأيت مجموعة من النساء يحملن على رؤوسهن قدور الماء እዛ ከባቢ በርካታ ሴቶችን ተመለከትኩኝ ታራኝ ሴቶች ከዚህ ውሃ እየቀዱ በእንስራ ነገር በጭንቅላታቸው ላይ ተሸክመው ይዘው ይሄዳሉ ማለት ነው ኢብራሂም امرأة بيضاء ነገር ግን አንድ ሆነ ነገር አይንሳበው ይላሉ ያ ምን ይሆን وهي امرأة بيضاء ያ ይሳበው ነገር አንዲት ነጭ ሴት ነበረች يحملن على رؤوسهن عفوا امرأة بيضاء من بين هؤلاء النساء كنيسቶች ውስጥ አንዲት ሴት ነጭ ሴት ነበረች كنت اظنها واحدة من النساء اللاجئين مصابة بالبرص عندو كرقت سايات كنزيو كسدتنيو تشيتوچ اندوا እንደው ለምጽ ያለባት ለምጽ በሽታ ያለባት ቆዳዋን ለምጽ ያነጻው ይሆነች ሴት መሰለችኝ ይላል فسألت صاحبي عنها كني جاي نبرون ጓደኛዬን ጠየቁት ማነች እቺ አልኩትኝ قال لي مرافقي كني جاي نبرው ጓደኛዬ እንዲህ አለኝ اسمعوا الى جوابي ይሄንን ምላሽ እስኪ ስሙ ምን ተበቃላችሁ ምላሽ ምላሹ እንዲህ ነበር سبحان الله هذه منصره እቺኮ منصره ነች منصره ማለት የክርስቲናን ሃይማኖት ሰዎች እንዲቀበሉ ዳዋን ምተረግሰው ነች منصرهቱን ኖርዌጂየቱን ከኖርዌይ ሀገር የመጣች ሴት የክርስቲናን ሃይማኖት የምታስተምር ሴት ነች سبحان الله سبحان الله في 30 من عمرها رميرا ثلاثه و 30 ያለች ሆነ ሴት تقيم هنا رمي ገርሞ የሚመጣው ነው تقيم هنا እዚ ቦታ ላይ منذ 6 اشهر ከስድስት ወር ጀምሮ እዚ ከኛ ዘንድ ነው ያለችው ምን ሰራለች تلبس لباسنا የምንለብሰውን ትለብሳለች وتاكل طعامنا የምንመገበውን ትመገባለች እዛ ገጠር ላይ የስደተኛውን ምግብ ማለት ነው وترافقنا في اعمالنا بسرعه لا يمكننا غير ابرا تسلفالچ غزيان وهي تجمع الفتيات كل ليله سيتوچن ሁሌ ለይተሰበሰብنا تتحدثوا معهن كما سوق تاورالچ وتعلمهن القراءه والكتابه مصاف ما هم بدن تستمراچوالچ واحيانا الرقص عندهم دمو دانسم تستمراچوالچ قال سبحان الله وكم يتيم مسحت على راسه سنت يتيموچن ጭንቅላታቸውን አብሳለች ወመሪድን خففت من ألمه ደሞ ስንት በሽተኞችን ደግሞ ከነበረበት ስቃይና በሽታ እንዲሁም ህመም አቀላለታለች ተባብራው ማለት ነው فتأمل في حال هذه المرأة اسكيتشن سيت تملكتي سبحان الله تملكت اسكيتشن سيت ما الذي دعاها الى هذه القفار النائية ودزي روق ودهونو بوتا እንድትሄድ ግን ምን ጋበዛት ምንድን ነው ጋበዛት وهي على ضلالها እሷ በጥመት ላይ ወራሳለ ተመልከቱ እንግዲህ ومن الذي دفعها تترك حضاره اوروبا ومروجها الخضراء يعني يا اوروبان سيفيلايزيشن يا اوروبان ادغت يا اوروبان نصبراك طلع ازي غدر وسط نتغبا كن يدارغات مندنو لمن ازي بوتا متطش ومن الذي قوى عزمها على البقاء ما هؤلاء العجزه المحاويج وهي في امه شبابها بزي بوطاتنت ادميوا انزي دهوج زندا قربا دهوج زندا تكمطا كنسو غار يهن يحل غزي اند تسالفنا ينسو سقا غير اند تكفر غير درجات مندنو لمندنو هذه منصره ضاله انغدي تملكتو يهيجي تماما طميت منغر لا يالچ ابساري نچ يمتل سيت نچ تصبروا وتكابد تتقللج وهي على الباطل بباطل لا يمهون أسال بل في أدغار أفريقيا لزوم بأفريكا كفتن يايونة جلما واستقبتا تأتي المنصرة الشابة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا كفرنسا كبريطانيا كأمريكا يمتو الجيقون دساسابة ونقود جوتوست مبرات بلين لبت بيتوست وها بلين لبت كتما وست كتكابة تسرو بيتوتوست الناسو يمتغبوتن مغبت يتمغبج يمتغبوتن يوزوا يتطج الاناثر يتطبقج يتنكباكبج فتوتشن دغمو ياكمج من يسماتال فإذا رأيتها بعد عودتها إلى بلدها وذا قراص تملس بتملكتات بتملك فاذا هي قد شحب لونها كلرا تلوطو قدوا تلوطو قدوا دركو سونتها دكمو تملسالچ لكنها نغرغن تنسى كل هذه المصائب ايهن كله مكرى الناس قاي ترسالچ لماذا لخدمة دينها يسوان هيمانوت يتمتن هيمانوت لمخدم بلا سبحان الله عجبا بتامي قرمان والله هذا ما تبذله تلك النصرانيات الكافرات النزا بكهدت من قرن لا يميالوت ክርስቲያን ሴቶች የሚሰሩት ስራ ነው የሚያደርጉት ጥረት ነው ሊማዳ ሊዑበደ غير الله كالله ውጪ ያለ እንዲመለክ قال سبحانه في سوره النساء ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون سبحان الله الله بسوره النساء قطر 104 ላይ ምንድነው የሚለው እናንተ የምትታመሙ የሚሰማችሁ የሆነ እንደሆነ የምትበሳጩ የሆነ እንደሆነ ዲናችሁ ሲነካ የሚሰማችሁ የሆነ እንደሆነ እነሱም ደግሞ ልክ እንደዚሁ ይስማቸዋል ልክ እንደዚሁ እነሱም ደግሞ ስሜቱ ይደርሳቸዋል እንደዚሁ ደግሞ እነሱ ግን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማይከጅሉትን እናንተ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትከጅላላችሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ኢዘን احبابي احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى املاكيوت لهم يا الله سبحانه وتعالى وداجوج هوي انغدي يه يا الله سبحانه وتعالى وداجوج سرا بكفيلو እንዲሁም ደግሞ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥራቶች ደግሞ ሰዎችን ለማስካድና ከእስልምና ለመውጣት ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች በጥቂቱ ምን እንደሚመስልና እስላም ለሽቶች ምን ያህል ከፍተኛ የሆነ ቦታ እንደሰጠ እስላም ለሽቶች ከፍተኛ የሆነ እህትማም እንደሰጠው ለማሳየት ሞክሬበት የነበረ አጠር ያለ መሐደራ ነበር እንግዲህ ኢን አሰብቱ ፈሚን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኢን አኽጣቱ فمني ومن الشيطان فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أسألك التقى والهدى والعفاف والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضال وغوى يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون إن يهن أهن يقلسك من البلال الجبيرة مالت ويم